من الرأفة البيضاء إلى العنف الأحمر، تأليف الطالب عباس بوزيدي، جامعة الجلفة، الجزائر. ضغطة على قفل التلفاز غيرت القناة وغيرت الحدث. سافرت بي من الرأفة البيضاء إلى العنف الأحمر، ووضعتني في مقارنة جد محرجة ما كنت قد فكرت فيها من قبل. كنت على قناة تروي قصة رجل أجنبي همه أمر سلحفاة وجدها مقطوعة الرجل على إحدى الطرق السريعة، فحملها إلى بيته واعتنى بها أيما عناية حتى شفيت، غير أنها بعد ذلك لم تعد قادرة على المشي، فأرقه أمرها الليالي الطوال، وقطع قلبه، وهاج سريرته، وحرك فيه على حد قوله عاطفة الرحمة ومشاعر الأسى، مما دعاه إلى القيام بنشر صورها على صفحات المجلات والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، راجيا أن يجد لها حلا سريعا كي تعود إلى المشي من جديد. وكما أثر أمرها فيه، أثر في غيره من الأوروبيين ممن سمعوا بخبرها الذي عرف صيتا واسعا، فانهالت عليه الاقتراحات من كل فج عميق، من بياطرة محترفين وحتى من أطباء مشهورين، ولكن جميع الحلول التي اقترحت عليه لم ترق إلى ما يطمح إليه. وبعد فترة ليست بالطويلة وصلته رسالة عبر البريد الإلكتروني من شاب يقترح أن يضع لها عجلة بلاستيكية صغيرة بدلا من رجلها، مستعينا بطبيب بيطري ماهر، فأعجبته الفكرة ووافق عليها دون تردد. وحقا نجحت الفكرة، وعادت السلحفاة إلى المشي من جديد بمساعدة العجلة الصغيرة. هذا الفعل الراقي لقي إعجاب الكثير من الناس، إلى حد أن بعض الجهات المختصة في مجال حقوق الحيوان قامت بتكريم الثلاثة، صاحب السلحفاة والشاب والبيطري. حقا إنه تصرف نبيل، فإن تلك السلحفاة الصغيرة ما كانت لتواصل سعيها الحثيث نحو الحشائش الخضراء على ثلاثة أرجل. أمسكت جهاز التحكم مرة ثانية وغيرت القناة إلى قناة أخرى تعرض صورا لأطفال فلسطينيين من غزة بترت أطرافهم جراء قصف صهيوني. وبينما أنا على ذاك، حتى ناداني ابني الصغير: عد يا أبت إلى القناة السابقة كي نرى كيف تمشي السلحفاة، فإنها تقطع كل يوم العشرات من أرجل وأيدي ورؤوس الفلسطينيين، ولا تقطع كل يوم رجل سلحفاة.